السبب غمضة عين. غمضة عين، غمضة عين، تمثيلية من تأليف محمود صبحي، إخراج مصطفى أبو حطب. لحد هنا يا حضرة الضابط تنتهي حدود المنطقة بتاعتك. مكان جميل، انت قطعا زعلانك منك اتنقلت منه. اي مكان اخدم فيه وطني وام بواجبي هشعر فيه بالسعادة يا اسماعيل. بس مش هتلاقي منطقة اجمل من كده، البحر وراه الجبل، الرمل والهدوء. كفاية الواحد يقعد يتفرج على الالوان العجيبة اللي بيعكسها الجبل على الامواج ويغمض عينيه. في الحالة دي هينتهي الجمال وتنتهي معاه حياتك. ها؟ انت بتقول ايه يا احمد؟ بقول لك ان اللي يغمض عينيه لحظة واحدة عن منطقة الحدود اللي تفصله عن العدو ينتهي عمره باسرع من لمح البصر. انا ما بقصدش اغمض عيني، يعني اهمل في واجبي. ما تغمضش عينيك خالص، ولا حتى عشان تستمتع بالصورة اللي بتشوفها عن جمال بلادك وبحرها وسماها. الجمال اللي انت شايفه حواليك له ثمن. ايه؟ حتى الاستمتاع بجمال الطبيعة له ثمن يا احمد؟ ايوه يا اسماعيل، الاستمتاع بجمال البحر والجبل له نشوة بتذكر الإنسان، والنشوة ليها سحر بيخدر الجفون وبيغمض العينين. مفيش ألذ من النوم هنا مع السكون، ومفيش أخطر منه. لك حق يا أحمد. يلا بينا نرجع مركز المراقبة، العربية مستنياك. أنا أخرت سفرك. أبدا، لسه بدري. أنا كمان حبيت ألقي نظرة وداع على المنطقة اللي عشت فيها. يلا بينا. يا سلام، المية هنا لونها جميل. بس اوعى تستحمى في المنطقة اللي بعد الصخور اللي جاية. ليه؟ مليانة سمك قرش، واللي ينزل هو حر، هتفك القروش حتت وملاليم. وعلى ايه يا عم؟ كله الا سمك القرش. الحمد لله انك نبهتني. كانوا هيقولوا لك على اي حال. كنت عاوز اقول لك ايه كمان. ايوه، لما مالك سكت ليه يا احمد؟ بص شوف. ايه؟ جنب الصخور اللي هناك في ايه؟ حاجه سودا مطبقه. لكن ايه ده؟ دلوقتي تعرف. مد شويه. ده قارب مطاط. حد حاول يدفنه في الرمل، لكن حركه المد والجزر بتاعت البحر شديدة في المنطقة دي سحبت الرمل من فوق المركب وكشفته. وادي المئداف. تفتكر مهربين؟ لا، أمال إيه؟ عداء، مخربين. إيه مخربين؟ عرفت إزاي؟ أولا الأوارب المطاط دي ما بيستعملهاش المهربين. لك حق. ثانيا اثار اقدامهم اهي. بص شفتها؟ دول اتنين لابسين جزم كاوتش ما يلبسهاش المهربين. لكن يروحوا فين من رجالتنا؟ انت بتعمل ايه؟ بشوف اثار اقدامهم. دول وصلوا الشاطئ في الفجر من حوالي 4 ساعات يا اسماعيل. 4 ساعات؟ اثار الاقدام ابتدت تنطمس، ولو قدرنا قوه الريح في المنطقه دي نقدر نحسب الزمن اللي يمر على الاثر لحد ما ينطمس. بقالهم 4 ساعات على الاقل، وفي الوقت ده بالذات بتحصل حركه المد والجزر اللي سحبت الرمل من فوق قارب المطاط. ان كان مر على مجيئهم 4 ساعات يبقوا رجالتنا لازم مسكوهم. كنا عرفنا يا اسماعيل، كانوا قالوا لنا في مركز المراقبه. ده احنا سايبين المركز من نص ساعه بس. ده صحيح. يلا بينا نرجع. لكن لو كانوا نزلوا هنا ومشوا في الاتجاه اللي بتدل عليه اثار اقدامهم يبقوا لازم عدوا قدام نقطة الحراسة الأولانية بتاعت الساحل اللي فيها الشويش. الشويش عبد المقصود اللي حياك ورحب بيك أول ما وصلت. ده باين عليه راجل نشط. هي نبطشيته بتنتهي إمتى؟ لسه بدري، هنلحقه. أنت بتعمل إيه؟ عاوزين قصاص للأثر، ولو ان الاثار اللي سابوها فيها الكفاية. فهمت منها حاجة؟ الاتنين عسكريين، واحد فيهم رتبته اعلى من التاني. بص ايوه، الخطوات ماشية بانتظام. صحيح. القدم اليمين للأولاني مع القدم اليمين للتاني، والشمال مع الشمال. صح صح. خطوة منتظمة بيمشيها العسكريين تلقائيا من غير ما يشعروا. طب وعرفت ازاي ان في واحد رتبته اعلى من التاني؟ اللي ماشي قدام زميله رتبته اعلى. لانه مش شايل حاجات كتير معاه، دوكا اللي شايل كل حاجة تقريبا. مظبوط مظبوط. اثار اقدام الراجل التاني مغروسة في الرمل اكتر من الاولاني. وبالذات الناحية الشمال. لازم حط المتفجرات في شنطة وخرجه معلقه على كتفه الشمال. اما الاولاني فلازم معاه سلاح وجهاز لاسلكي وطبعا خريطة. وتفتكر راحوا على فين؟ قول لي انت. ايوه. لو كنت مكانهم وجاي في مهمة للتخريب تختار ايه؟ مش عارف. في اهداف كتيرة هنا. سيبك من الاهداف العسكرية لان عليها حراسة قوية. يبقى ما فضلش غير المصانع. في فناطيس بترول وفي مصانع تانية كتير. بالظبط ده هدفه. مش ممكن يوصلوا له، رجالتنا هتمسكهم، هيروحوا مننا فين؟ شريش عبد المسعود، يا عبد المسعود، ادينا وصلنا نقطة الحراسة الأولانية. فندم. مال فين الشاويش عبد المقصود يا بشاويش عثمان؟ أنا حليت محله يا فندم بأمر من القومندان. الله، هي مش نبطشيته الساعة 6؟ أيوة يا فندم، لكن جت إشارة إن ابنه في المستشفى في حالة خطرة وعاوز يشوفه. القومندان سمح له بالانصراف وبعتني بداله. وماله ابنه؟ أيوة يا فندم، كان بيلعب بالكورة مع ولد صاحبه قبل البلد. وبعدين صاحبه وطى مسك حاجة راحت منفجرة فيه مزعته وتعور ابن عبد المقصود. حاجة؟ حاجة ايه؟ محدش عارف يا فندم. اسماعيل. ايوه يا احمد. دول ابتدوا يخربوا في العربية بسرعة. موجود. على مركز قيادة الوحدة بسرعة، احنا بنسابق الزمن والموت يا اسماعيل. ليلى يا ليلى، فاضل كتير؟ 10 دقايق بس يا حسن. 10 دقايق كتير على واحد معدته فاضيه بقالها 10 ساعات. وريني وريني انت بتعملي ايه؟ ايه اللي مأخرك يا خبر؟ 10 ساعات؟ ده احنا فطرانين الساعة 9 يا حسن، يعني ما بقالكش 5 ساعات. هعمل ايه يا ست، البحر جوعني. اوعي وريني بتطبخي في حلة البخار كمان ومتأخرة. الله يرحمك يا امه، كنت بتطبخي على الكانون والاكل بيخلص قبل الساعة 12. احنا ابتدينا يا سي حسن. حضرتك خدت الاجازة علشان تقعد تمسك لي على الوحدة ولا ايه؟ يعني اخرج؟ لا يا اخي اقعد، بس من غير ما تجيب سيرة لطبيخ مامتك واكل مامتك. اتفضل يا سيدي، هذه الاكل خلص اهو. وعرفت ازاي من غير ما تفتح الغطاء؟ اللحمة الرستو معروف انها بتاخد 25 دقيقة في الحلة دي. كويس. طب يلا بقى يا ستي اكلينا. استنى شوية يا اخي. الله، ما اقدرش افتح الغطاء الا لما الضغط ينزل. ضغط ايه؟ اوعي عنك، انا افتح لك الغطاء. قال ضغط؟ قال حسن. الله، انت بتعمل ايه يا اخي؟ لسه ضغط البخار جامد جوه الحله. استنى يا اخي لما بردها. انت بتصدقي الكلام ده؟ اسمع، المفروض انك اول واحد تفهم في المسائل دي. دي حله طبيخ مش قنبله. وانا بقى خبيره في الطبيخ وحضرتك في القنابل. تسمح بقى تسيبني افتح الحله؟ ياه، ده مال الغطا جامد كده قوي. عنك عنك. ياه. الله، ده فعلا جامد ومزرجن. ايه الحكاية؟ علشان سخن يا اخي. اسمع، جرب كده تلف الحلة من الجزء التحتاني. من تحت، من تحت، مش من الغطا. ايوه ايوه. الله، لك حق، دي انفتحت انفتحت. هناكل هناكل يا ستي. الف مبروك. طب روح يا اخي بقى رد على التليفون على ما احط الاكل على الترابيزه. اسمع يا حسن، تحب احط لك مستردة؟ الله، انت مش سامعني يا حسن؟ دي مفيش حاجه تخليه ما يردش عليا ما دام جايبه له سيره الاكل ابدا. حسن يا حسن. ها؟ ايوه. وبعدين؟ ياه، مفهوم مفهوم. والكلام ده كان الساعه كام؟ ايوه يا احمد، كل شيء جاهز. ولقيته كم واحده منهم؟ ها؟ 2؟ طب اوعى حد يلمس حاجه. انا جاي حالا حالا حاضر حاضر يا حاضر. مع السلامة مع السلامة. حسن، مين كان بيكلمك؟ بتقولي ايه يا ليلى؟ انت كنت بتتكلم مع مين؟ ولا حاجة ولا حاجة. اصل احمد عايز يشوفني قبل ما يسافر، اصله اتنقل. طب يا اخي ما احنا عارفين انه اتنقل، ومدام كنا هنقابله بالليل علشان نودعه، ايه لزوم مقابلته دلوقتي؟ اصلي وحشته. وايه الكام واحدة دي اللي لقوها؟ سمكتين قرش. ولا متفجرات يا حسن؟ ايه؟ انت مش بتقول اوعوا تلمسوها؟ ما هو سمك القرش لما حد بيلمسه بينفجر من الغيظ وبيعض. عن اذنك يا حسن. استنى يا حسن، اسمع. عايزة ايه يا ليلى؟ انت مش كنت جعان يا حسن؟ ما هو المثل بيقول كل القرش قبل ما ياكلك، وانا رايح اكله، ولما هرجع هبقى اكل معاكي. معلش ياما بقى، امر لله في ليلى واكل ليلى. الحلت البخار قال. حسن خد بالك من نفسك يا حبيبي، مع السلامة. الله يسلمك يا ليلى ويسلمنا جميعا. آسف إذا كنت قطعت أجازة جوازك يا حسن. ولا يهمك. إيه الحكاية الأول؟ الشاويش عبد المقصود اللي في نقطة الملاحظة اللي على البحر اتضح إنه نام حوالي ربع ساعة، كان فيها الكفاية. دخلوا في أثناء المخربين إيه؟ وعدوا قدام الخيمة من غير ما يشعر بيهم. مسكتهم؟ هنقبض عليهم قبل ما الدنيا تظلم. متأكد؟ عبد المقصود وراهم، لقى أثرهم في الصحراء. إيه؟ بتقول عبد المقصود؟ إزاي؟ عارف كان لازم نحجزه ونديله جزاؤه، وده فعلا اللي هيحصل بعد ما نلاقيهم. عبد المقصود امهر قصاص اثر في المنطقه، ومحتاجين له لحد ما يمسكه. والعجيبه ان الانفجار الاولاني جرح ابنه. ازاي؟ اهو ده اللي انا عايز اعرفه بالظبط. جزاء الاهمال، لولا غمض عينيه ما كانوش عدوا وزرعوا القنابل في كل مكان. مين اللي لقاها؟ شكلها ايه؟ الاول ولد كان بيلعب الكوره مع ابن عبد المقصود، وطى ومسك حاجه انفجرت فيه. ولما سالنا ابن عبد المقصود بعد ما نقلوه المستشفى، قال لنا ان الحاجه اللي مسكها صاحبه شافها من بعيد ولونها احمر. وبعدين اخترنا جميع نقط المراقبه وابتدينا ندور في كل مكان. زي ما توقعت، كانوا متجهين للمصانع، لكن الحراسه الشديده خلتهم حملوا القنابل بعيد عنها. ولما حسوا اننا بندور عليها ابتدوا يزرعوها في سكتنا عشان تقتل اي عدد من الناس والسلام، وكمان عشان يتخلصوا منها. وعبد المقصود حالته فظيعه جدا، ضميره بيأنبه، وفي نفس الوقت عاوز ينتقم لابنه. امال فين القنبلتين اللي لقيتوهم؟ جنب سور المصنع، بين كل واحده وواحده 50 متر. وعملنا الاحتياطات اللازمه، كردون ومنعنا المرور واخلينا المنطقه. حد قرب منهم؟ انا شفتهم من بعيد ومنعت اي مخلوق من الاقتراب، لان كل واحد لمسهم انفجروا فيه في الحال. شكلهم ايه؟ زي البطاريه العاديه اللي بننور بيها، ومدهونه من فوق بلون احمر ومن تحت لونها اسود، عشان يغروا بيها الناس، واللي يقرب منها ويمسكها تكون نهايته. لكن مش معقول يكونوا جمل السبب ده وبس. محتمل يكونوا حاولوا وضع متفجرات زمنية في احد المصانع وما قدروش، فاكتفوا بوضع القنابل دي. معقول. وعلى اي حال دي انفجارها عنيف جدا، وممكن يأثر على المنشآت البعيدة او على الفرافيس، مش كده ولا ايه؟ لازم اشوفها. يلا بينا. بس انا عايز واحد او اتنين معايا، مش هيقربوا منها. عايزهم علشان يحفروا خندق حوالين كل قنبلة عشان تحتمي بيه وانت بتعمل عليها تجربة، مش كده؟ الله، واحنا مش هنعرف ناكل عيش جنبك ولا ايه يا ابو حميد؟ يا سيدي العفو، دي احتياطات بديهية، وجهزت لك كمان كل الادوات المطلوبة، مفاتيح انجليزي، مفكات، سماعات، وحطينا لك في الخندق الاولاني تليفون عشان تكلمنا منه وتقول لنا على ملاحظات. عظيم عظيم. طب ما تفك القنبلة انت ونرتاح ونخلص. في الحالة دي بقى هترتاحوا مني، لاني لحد كده ومعرفش افك قلم حبر واركبه. انت بتقول فيها؟ انا من شوية ساعة ما طلبتني في التليفون اتلبخت وانا بفك غطا حلة البخار. يلا بينا. يا شاويش عثمان. ايوه يا فندم. رايح مع انت مش رايح حته، خلي حد يوصلني قبل مكان القنابل ب 400 متر. خليك انت انا هوصلك وارجع. لا لا لا كده احسن، ادي العيش لخبازينا. بس اوعك تاكل من العيش ده ولو لقمه. لا ما تخافش، انا عندي فكره عن الفخ اللي وصفته. ايه الفخ؟ ايوه، بنسب القنابل اللي من النوع ده الفخ لانها بتغري الانسان على لمسها بسبب لونها او شكلها. مش ناقصك حاجه؟ انا جبت معايا الاجهزه بتاعتي، بس ناقصني سناره. ايه سناره؟ واحنا رايحين نصطاد ولا؟ تصور ان انا قلت الليله على القنبلتين انهم سمكتين قرش. الكلام ده تقوله لمراتك، لكن ليا انا لا. هتعمل ايه بالصناره؟ هعمل بيها تجارب على القنبله، وهقول لك في التليفون على كل خطوه اقوم بيها. اولا هستخبى في الخندق ومد ايدي بالصناره وعلق فيها اي شيء معدن، مفتاح انجليزي مثلا، وقربه منها، يمكن يكون من القنابل المغناطيسيه. وان ما انفجرتش هطلع لها بره الخندق وافكها. واحنا فايتين اجيب لك الصناره. توكل على الله. اتمنى لك صيد موفق يا حسن. ده ما بقالوش نص ساعة. نص ساعة كتير، ازاي ما اتصلش بينا بالتليفون لحد دلوقتي؟ شاب ممتاز ومتجوز ست ممتازة. ما تقلقش عليه، ان كان حصل حاجة لا سمح الله كنا سمعنا الانفجار. احنا بيننا وبينه اقل من 500 متر. الرمال العالية والصخور اللي بيننا وبينه مش مخليانا اقدر اشوفه. اما اطلبه. لا لا يا احمد لا، يمكن يكون بيفكها وصوت الجرس يفاجئه، وانت عارف ان اقل هزة في ايديه نتيجتها مميتة. كل ده من الاهمال، كل ده عشان عبد مقصود نام وغمض عينيه. اصابات وتخريب، واول واحد اصيب عبد مقصود نفسه، اصيب في عز شيء عنده ابنه. ها اخبارك ايه؟ اجريت كل التجارب اللازمه على القنبله وما انفجرتش، ومن مده بسيطه كنت سامع فيها دقات زي دقات الساعه. الدقات دلوقتي سكتت، يعني حاجه من الاثنين، يا القنبله هتنفجر فورا يا خسرت. انا هستنى 5 دقايق، ان ما انفجرتش هطلع من الخندق وافكها، محدش يطلبني. شويش عبد المقصود حاضر يا فندم. خليه يدخل. حاضر يا فندم. ادخل يا شويش. ها عملت ايه يا شويش عبد المقصود؟ نفذت الاوامر يا فندم. ها تتبعت مع القوه اثر الاعداء. قبضت عليهم؟ لا يا فندم. ليه؟ هربوا منك تاني زي ما عملوا فيك قبل كده؟ لا يا فندم. ها الاعداء المره دي ما هربوش مني. اما راحوا فين؟ هما فين؟ اتكلم. اتقطعوا حتت يا فندم. ايه قتلتوهم؟ انا مش قايل لكم مقبوضوا عليهم احياء عشان نعرف منهم حطوا بقيه القنابل فين؟ هما قومكم ولا ايه؟ محدش لمسهم يا فندم. ايه؟ امال ايه؟ انفجرت فيهم القنابل اللي كانوا شايلينها معاهم؟ لا يا فندم. امال ايه اللي حصل؟ تتبعنا اثار اقدامهم. ايوه. لقيناهم متجهين ناحيه المركب الكاوتش اللي جم فيه عشان ياخدوه ويهربوا، وبعدين لما شافوا عليه حراسه جرينا وراهم لحد ما وصلوا للخليج اللي ناحيه الصخور ورموا نفسهم في البحر. خليج القرش؟ ايوه، رموا نفسهم من هنا واستلقاهم القرش من هنا، مزعهم حتت، الموج اتملى بدمهم. لكن ايه اللي رماهم من فوق الصخور على الخليج؟ هم اللي رموا نفسهم، رفضوا يسلموا. كان في معاك عساكر ساعتها؟ لا، انا كنت لوحدي يا فندم. العساكر كانوا بيحوطوهم من ورا الصخور. يعني ما شافوش حاجه؟ لا يا فندم، انا بس اللي شفتهم. وعقبال عساكر ما جم ما كانش فاضل منهم حاجه. التليفون يا احمد. ايوه خير يا حسن. طلعت القنبله من الرمل. ها، وفكيت الجزء العلوي منها. لكن لاحظت ان في ثقب بيوصل لاسفل القنبله. ايوه، اكتشفت ان الجزء الاسفل من القنبله له غطا. لازم فيه قنبله تانية. انا هحاول افكها. طيب اسمع حسن، انت مش عاوز حد يساعدك؟ تعرف مين ساعدني بعد ربنا؟ ليلى. ازاي؟ لما النهارده الظهريه عصرت معايا حله البخار، قامت قالت لي لف الجزء التحتاني. ودلوقتي لما عصرت معايا القنبله بصيت للجزء التحتاني لقيته مختفي تحت بويا سودا. شلتها بان على طول الالغوص، بس جامد قوي، عايز يفك بالايدين الاثنين. لكن ازاي؟ لازم امسك جسم القنبله من النص بايده والجزء التحتاني بايد عشان اي هزه. انت فاهم، محدش يطلبني. لازم حد مننا يروح يساعده. بس مين؟ مدام ما طلبش حد ما اقدرش اخالف الاوامر واعرض اي حد للخطر. الله، هو شوش عبد المقصود راح فين؟ ما خدتش بالي، كنت مهتم باللي بتقوله الحسن. عثمان يا عثمان. ايوه يا فندم. فين عبد المقصود؟ ده خرج يا فندم. راح فين؟ راح يساعد في فك القنبله. ليلى، انت شلت الروستو ليه؟ لسه فاضل حته. احمد مكان. لا يا اخويا، انا شبعت. وانا شبعت، ما تعملناش حجتك، كلها انت. لا يا حسن، اسمع، الحته اللي فاضله دي مش ليك. امال لمين؟ لا عبد المقصود يا اخي. الله، انت نسيته ولا ايه؟ ده لولا ما كنتش قدرت افك الجزء التحتاني اللي فيه القنبله الثانيه المستخبيه. بصيت لقيته جنبي، كانت دراعاتي بترتعش من المجهود الحر التوتر العصبي. أم بكل بساطة مد إيده وقال لي: تسمح لي أساعدك يا فندم، اديني فرصة أكفر بيها عن غلطتي. قلت له: أنت مين؟ ابعد بسرعة. ما ردش علي، وطى ومسك نص القنبلة وساعدني فكها وشلت منها المفجر التاني. وعلى بال ما التفت له عشان أشكره كان مشي. يبقى رجل شهم بيحاول يدفع ثمن غلطته، مفيش داعي تجازوه بقى. مستحيل، الحكاية مش حكاية انه بقى شهم وطيب بعد الغلطة اللي عملها ونام. ده لازم يتحول للتحقيق. ليه بس؟ عشان ما حدش يرتكب خطأ وبعدين يندم عليه. اللي يهمنا كلنا اننا نحاسب من غمضة العين، مادام فيها الحياة وفيها الموت للي بنحبه. استمعتم إلى غمضة عين، تمثيلية من تأليف محمود صبحي. قام بالتمثيل زينب رحمي، وحيد عزت، عدل الشرقاوي، سيد الرئيس، إسماعيل النجدي، عبد الغفار ابو العطا ومحب كاسر. المخرج المساعد هنادي محمود. غمضة عين تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.